اللهم ويا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه: وأسكنه فسيح جناته وعامله بلطفه وفضله في كتابه رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أبي هريرة أم حديثا نزيك لحديثكي أبو حديثكي سهل كري سعدي درسي بيشوى من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه نزيك لو حديثه فرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. هركسي خرابي زباني خرابي زباني الزمان بكا يا خويلة خرابي زباني بباريزي و لخرابي نيوان هردو قاچكاني كعورتيتي خوي بباريزي الرواتة بهشتوا لطيفيكي زور جوان هيا لا زبانة فرمي وقاه الله شر ما بين لحييه أوي فروردقار تبارك وتعالى بي باريزي لخرابي زباني كواتب بيسمان بحفظي خوايا ويل باريز روبين لتاوان كواتب ناطوانين با هولي خومان بتقلاي خومان بشكتي خومان ناطوانين خومان لتاوانا كان بدول بقرينو بيسمان بيرمتي خوايا بيسمان بعونتي خوايا فرمي باداشتكي چيا أرواتا باشتوا ما بلغي لسلويكا او حرامانی که پیوستن با دامین و پیوستن با زبان و زور زورن او انده زورن او انده سرکین بس خودی لیب باریزی بهشتت گود مسو اگر کردو وای اوانیا یعنی بونو منه تو بلای بس او توانانه مکه که بنوکی پنجکان انجام دره من بهشتت با زمانه کم بلگه لسروی او توانانه بنوکی پنجه اکره زور زورن ای بس حدیثی و من نیه الله ما فرمير كسي زماني زباني مبوبكا زماني عورتي مبوبكا بلغي لسروي او تاواناني كبا عورتا كري كبا زبانا كري هم زورن هم سركي تاواني لناو برن سركي مبسم لناو برية روى الترمذي وقال حديث حسن لغير ام درسا لهلا شرحي ام كتيبة باسي حديث حسن ما انكردوها لقولي الترمذي يعني شي وشما بس يكي ترمذي له بارا وطبعا كيش ما كيش الزهري لسألة تانت أهل علم كتير يعني بتايبت لسألة ويكي ترمذي ما بس يكي لحديث حسن وأجلين يعني يكم كسيك ترمذي بو أم مصطلحي داهين أو أم زارا ويا بلام لراسية أقر إنسان بقري برشاوي أكوي بيشي ترمذي شوكو علي كوري مديني وأوان أم لفظيان أم زاراويان بكار هنا. وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قلت يا رسول الله من نجاته؟ سيدي بسياري صحابك بسياري لو جوانت الهياء من نجاته؟ أقر برسيار لمشي وعزبي مروف ماندو نابي اگر بسو چوار ساعت جوابي برسياري خلق داتاو بلام جوابي دا برسيار ديو نو دانيان والله ما مساول لغل لناو جماعتي دانشوين دا مدام ومناقشي لسر موضوعي بزان شوانا والله ما مسا امشو دانشتو مبيرم لشتي اكردو بتن با برسيار يكل يكم زام حكمي وشتا چي بيرم لي اكردو والله ما مسا يعني چي اجي لسر فلان كس تاقي كردنا وبزاني تو شواني يعني أي شيء لسر فلان كومال أي شيء لسر فلان يعني برسيارة كان زورجر برسيارة جنين يعني هەڵقوڵاوی پێویستیەکانی ژیانی کەسەکە بێت. پرسیارێک بێ بۆ قازانجی قیامەتی کەسەکە بێت. ئینسانی وا سەعاتێکی لەگەڵ قسە بکەی هەست بماندوو بوون ناکەی. غەیرە ئەوە دوو دەقە زۆرە لەسەر نەفست. وەکو کابرا وایەکە هاتە لایەکی لە پیاوچەکان ئەعمەش و غەیرە و هاتە لای یعنی کابراتە لای ئەعمەش یا غەیرە و ئەڵێ تۆ زیدانیش لای وتی ئەڵێ خوێنمان تاڵە یعنی ئەرکمان قورسە یا بارمان قورسە خەڵک ناو خۆمانە کەسی خوێنتاڵ چی ئەڵێن ڕەزاگران خوێنتاڵ و ڕەزاگران عەرەب ثەقیلی پێ ئەڵێن لەما چەندین کتێب یعنی لەسەر ئەثقەلا خوێنتاڵەکان ڕەزاگرانەکان ئەڵێ وتی وا هەستەکەم ڕەزام گرانە یعنی بوونم قورسیە لەسەرت وتی وەڵاهی تۆ لە ماڵی خۆتی ڕەزات گرانە و قورسی وە سەرم و چا بێ دیارە بیتە بەرامبەری شلدانیشی یعنی ئینسانی وا نەک سەعاتی قسەت وەلا بکات دوو دەقەی زۆرە بۆ تۆ لەسەر پرسیاری بێ مەعنا و بێکەڵ گیرتەدا و کاتت لێ بە لەواتی لەوایە لەو سەعاتە تۆ بەحسێ بکەی لێکۆڵینەوەی بکەی نووسی نیە بکەی دا جار وایە هیمەتت بەرزەگرێتە شتێ بنووسی زرنگ زرنگ جەرز لێدا هەڵی ئەگری ئەڵێ پرسیارەکەی جواب بدەم و دووە دەرسەکە بنووسین ئەوەندە درێژەی پێدا ئەوەندە هێنەوەی با هیمەتەکەت ئەکوژێ دوای تەلەفۆنەکەدانی تاقەتت نییە یا نزیک بانگە بانگەدا ئەوە پەنجا دەقەی لێکوشتی و هەروها بە فێڕۆ بەزایە چوو بۆیە دایمە پرسیارە بێ پرسیاری بەکەڵک بێ ئاسەی لەو پرسیارە بکە وڵاهی بیست جار سەد جار ئەمشۆ بەسە ئەو قسەی دووبارەکەم و هێشتا هەر کەمە بۆی لە مێشمانە بچەسبێ من نەجات یا رەسوڵ الله ڕزگار بوون چۆنە لەکوێیە چۆن نەجاتمان بێ چۆن ڕزگارمان بێ بینی تە چەند جوانە ئێمە ئەگەر ئەم جۆرە پرسیارانە بکەین کەی ئەم جۆرە پرسیارە ناکەین ئەو کاتێک کە خەممان بێ چۆن ڕزگارمان بێ بەڵام کاتێ خەمی ڕزگار بوونمان نەبوو پرسیاری وش بە مێشمانە نایە بەڵام کاتێ خەممانە نەفسمان سەرکەوێ لە دەمەدەمێکە لە کەسێکە ببەین و ئامان وسا دەمەدەم لەگەڵ فڵان کەس ئاکەم بزانە کامیان لەم دوو قسە کامیان ڕاستە کاتێ نەفسی خۆمان لا گرنگە بە دوای نەجات بوونی نەفسمانە ئەگەڕین لە دنیا بەڵام کاتی ئاخرەتمان لا گرنگ بێ ئەڵێین چی لە قیامەت ڕزگارمان ئەکات چی لە قیامەت نەجاتمان ئەدا سەحابە وا بوون سەیری پرسیاری هەموو سەحابە بکەن ئەیو العەمەلی ئەفضەڵ ئەیو ڕیقابی ئەفضەڵ يا وكو أم حديثة من نجاته من نجاته كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر خلق يعني يا رسول الله شي خيري زياته وشي زيايه وشي أجري قوريه ومن أمود يا رسول الله شي خرافة مخافة يدركني لدرجة نوقي خمبي بيلتها بيزان مشر وخمي لباريز عرفت الشر لا لشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه بۆ خۆ پاراستن ئەمە پرسیاری سەحابەیە ئەیو الئیسلامی خەیر فەرمووی ڕزگار بوون لەوەیە ئەمسک عەلەیکە لیسانک زبانی خۆت بگرە لە خێر نەبێ بیبەسەوە ئەمسک بیگرە عەلەیکە لیسانک زبانی خۆت بگرە بالای خۆت بێ إلا لشتيك منفعتي تي أو أوسا إمساك كشبك دسي ليش لك وبر الله كباب الله أو ندسي ليش لكي كا لقازان جد بينك لزرر أمسك عليك لسانك هني كتر تفسير خوشي وقن ألين أمسك عليك لسانك يعني باز بانت ملكي خود بي قصيك يا الله قصها تالا ناخد بخود خاوانيت هاتا السرزارت يتر تو خاوني نيت يا الرشمي ها ودس خوتو اما لزار دات الدر او صار رشمي دس تو درج قصه هر اون باشا ندوت يتر وتد قصه يتر يخوش يا الله قصه تاني كي او كويلي تو يا ككرد تو بيتو كويلي او الله نوادوت تاك وامن ودنو بس مو نبو فايده ناك تازه شو بتابتي لم زمانه كراقيان دنو مثل السوشيال ميديا دروز بو يعني دنياي كسيد دروز بو قصية كتهر وتراوايا يتر قرآن بخو سوين بخو فيد والراسقين كذا بزينة طازة وتراوايا تهر بجوانية هر بيلا شرعيشا كسيك دعايو روباقندي بوچو بطلب الله وكاتوا عقوبك يساخد بي في عمره عليه الصلاة والسلام كابراء بيني لشوي صلاة معراج عذاب أدري فرمي أما تشي كردوا فرمي أما دعاي خراب الله وكاتوا دروكا أوصل دنيا أي بي سي وبلاو بيتو بها مشوينك أمسك عليك لسانك وتم سليز زبان زور قرنقا دو وليسعك بيتك وليسعك بيتك أقر بك ما كردي ترجميك حرفي دو هاي بيهم شرحيك يعني شكرا زور جوانا يعني كاتي ترجمة حرفية كي ليرة وليسعك بيتك يعني با مال با لمالي خوتا جيت بيتاوا أما هي أما ترجمة حرفية كيتي وليسعك بيتك با لمالي خوتا جيت بيتاوا با مالكت أو نفراوان بيت جيت ويتيا بيتاوا باش أما ترجمة حرفية كي أي واتاي جيان شرحة كي جيان واتا لمالي خوت با درمجو لمال بجداري في تنفكي أربي لحديثي صحيحة وفي أغمري خواد فرمي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي أويك و دانشتو باشل لويك ببيوية أويك بيادية باشل لويك سوارة راكبة كواتا أويك كم ترد دورة لفيتنا وباشل لويك نزيك ترد لفيتنا وشكو إنسان ريكر سريك سري بر فيتنا أكوي توشي فيتنا دي بلا مويك لمالي خويتي يا أويك بر ريكر دن ريكا درنگ تر توشی فیتنه دی. آویل مالی خویتی درنگ تر توشی فیتنه دی. ولی سع کبیتک. هنی کی تر فرمون ولی سع کبیتک. یعنی آوش تانب که که هو کاری که پابن بی مالی خوته. بونونه. انسان بونه لمالی خوی. اگر هر وادانیش خود لی تقی. يعني بالا مالي خود جيت بيتوشي يعني اوش تاني بك كواد لك ارام بقلي لمالي خود للذكر للصلاوات لطاعتي اخوال القران خندن او بريتي لا وليسعك بيتك كواتا وليسعك بيتك يعني تعرض لما هو السبب للزوم البيت اوش تاني بك كواد بيك لمال بمين يوا مون إنسان أجر خوي صار قالي موبايلك التاريبك لكاتي فيتنا استفادنا روج دوان سين دوا بيزاره الراس دروا والله إنسان أنسي بلغ الخوايا نكاد بشيء كا نشوي شوا نروجي الروجة ما شاء الله حسابي نازاني هل نوتي مد والله باني جمعة روج كاني أودان بطاعتي أربوي يعني قلبي أو شيء كان فرمي الله شوقار دريجة بطاعتي خوا كرتي مكر ورسر موبايلك تو سي موبايلك تك يا رب شو سري هر من زاني وتيان بانجي بياني ده كرتي تو بطاعتي خوا با معصيتي خوا بلام أجر هاتو خليك طاعتي خوا بوي عبادتي خوا يبرد قالت ياكل أو سابود أودانا بيتو سفادي لي وبكي على خطياتك يعني فشيمان بلوا وبو تاوانا كانت بقري هم حديث زور قوري بتعبد بأم زماني خمان وبكي على خطياتك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان إنسان بياني كردوا همو أندى مكاني ملكشي زبانة بنت تكفر يعني تخضع وتذل همو يعني زليل ملكشي زبانة بنت تقول اتق الله فينا همو اندام كان بزبان الين تقوى خواب كذا الحقيقه فانما نحن بك يما بتوين يعني فان استقمنا استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا اگر تو الريك بي يمش الريك بين تو اللاربي يمش لاربي كوانتا همو عنده مكان بيوسن بزبانه مش لكي واقعي طبعا كانت إنسان دمي ناوستي كل دلين شي لسلام حديثة ها شو دلين دمت بيس يسر السلامت فإن أعضاء كان هرهمو يعني السر ليلة ما بس بي سرية يعني هرهمو لعشة السلام ما بس يعني ما بس يكون لسر تنها سرنية والكو همو لعشة بيقو من باسي سريش يعني قلت برزور أسباب شو كان إنسان دمي نويس يعني أو دسا قرنا أو دمي كا قصي كردوا سا دمي بيوابي دمي جاوا قي سريوا وهر وها سريشا خفات أو أي تانية إنسان دمي بيوس يعني شواني جسر حتى خير والله موي دمي نويس يعني قصي كردوا جويني بو كداوا شويش إخواني نجان غيبتي كي كردوا الله إخوايا بو غيبتهم كرد المهم أو إيكا دمي ناوستي سريشة شيء زورتها سريشة بمعنى أو بيسري خم وخفتي هي يا بمعنى أو بيكا توشي ليدانو دجمن كاري وهاوشي وكان إيدا بيتعو رواه الترمذي معنى تكفر اللسان أي تذل وتخضع له وعن معاذ رضي الله تعالى عنه والله قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة وأزال محدثة شنجار يكتي أبر بيت وانيا بل وقد سبق شرحه بل ديرا نهات وبيشتر قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة يا رسول الله هوالك يا بابلين كاريكم بيبلي كاريكم نشان بدا من بعد بهشتوا بسيار بسياري شي ان بعد بهشتوا او انت خوش انسان وهي سلامك ليك وعليك السلام ليك وبسياريكم هي بفرمو فلان شط حلاله يا حرامه حلاله يا حرام باش جزاك الله سلام عليكم بسياري و روجي جوابي بيانصد بسيار ديتو ما عنده نابي ويك بكورتي بسيارك ليك بسياري حلال وحرام بسياري أبي يعني أما أوي كدي أبو مناقشة يسب بس بنتريش في البو جاري تلفون بوكا الله ما مصاب وفلان كذا جاوا سرخته بيليدا هي يقول بان فرمن إن جا أيش أم جاري خوي ددا قي بردو أيش ددا قدوة إن جا بقرو بردو مناقشة در جاري وهاي كابرة وأزهنيته ناتواني قصبكي تواني قصبكي رام نفعيني كلكيني كاتد لي أوى كاتك إيش بالرقي دينية قال بفائدة بيتوا كاتك أروى بفائدة كابلة بونايك إستفاد بك كابلة تلفونه قوي دم دم كام ناقش بك روجي كي تلفوني بكرد ما مصابر سيادي كمه متنفرم يعني سبحان الله هل هو مهستي كم بود رزبو أم كسا برسيار ناقة بو برسيار النياز مناقشة هي ويا سبحان الله هل هو لوتم بي تم نياز برسيار ده يا مناقشة تينا برسيارك متن باشا شن دقة مناقشة إلى رمك دي باشا دعاية وقصاء دعاية ومقدمة بنجاوب ينشدق إيه باشا خمد من مناقشة ناخد بها بوية برسياري بسود برسياري بقلق خطان لا مناقشة أين أبيني حال من شوانا إيه كلا درنجا مكاني واقعي خوماً واقع كمان بوش يوازي بويا برسيارة كانش ما برسياري سود ورقرتن وقلق ورقرتن نية هل بويا الصحابة وابون ايه مجوائي شكا الصحابة خمي رزقار بوني خواني انا وعيكم ربنا من دور الرحمن ليفك الله رحمي خوي افرمي هوالكم دريا بكاري قيب يا عمري هو بمباتة بهشتو سبحان الله شان خوش بس يا باربي خوانينو اخبرني بعمل يدخلوني الجنة ويبعدني عن النار كاريكم بيبل بن بهشتوا ولا اقل دورم خاتوا قال لقد سألت عن عظيم، أي معاذ بخوا برسياري اشتيكي زول قولت كرت، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. بلام آسان بو كسي خواوي آسانك، آسان بو كسي خواوي آسانك. تعبد الله لا تشرك به شيئا، خواب ببرستي هاو بشي بو بريار ندي، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. نيجا كان برفاب كيف جواني زكاة مالك بدي بريكي، وتصوم رمضان رجي ماني رمضانك بقري بكاملي، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وبريبو مالي إخوة حج بكي أجر تواني بالريبو حج. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، أي هوالت بيبدم كتشي درقا كان خيرا، مجبري تيلتي الزيادة على السؤال برسيار اشتكي لك تو زيادة برسيارك ولا ما ديوا اشتوا جوارد لاشتوا جم مراعاة خلق كري خلق جوارا وجوارا زلام هي تلفونك قريكتي بس بيبلي بلينا حلالة حرامة بيك ميك طاو سلام عليكم خواه السادات هشنا بس بلقي هبو بيرو لي خواه جزاك الله خير هشنا بلقي هبوين تهر من جم من جاك أو برسيارناك أبو استفادة برسيارك أبو من جم من جاك شلحان لغلاك جاء بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جاء جوريكي تلي خلق شو أنا جوريكي تلي خلق وكوتم بس جوابك يغرك يتر توزياتري بوباسكي خم ما نمو التجربة بينيو يعني حتى قدني يقوى بقري بس اوي قالك بسيري لبارواك حالي خلقي جوازة زلامي بليتي ايشيكي هي وقالك يبزاني وشتي حلال يحرم طاو طاقتي وين يتورون كدنو يزيادي في يبدي بوي ابي ما مصا زانا مراعاتي حالي خلق بكا ومراعاتي حالي ترسيار كربكا رشاري بارد وخي بكا اقر كسكبون هنا اماديتي ايا بون بندكي معروف مشهورة ألين وصية نصيحة أرسلنا كري إلا كسيك سوبي لسر ورقتني كسيك طاقتي ورقتني نصيحتيني نصيحتي ناكي شون كزيادة لا برسيار نصيحة أمش قارية زيادة زانيارية هاي بي خوشة هشا طاقتي نيا بلان رسول الله عليه الصلاة والسلام بيني برسياري خيرك نيتي خيري هيا زيادة لي بيو أمش بتي لقارينة اگر با قرینه و با هنی نشانی تو زنی نیازی خیلی های زیادی پیاله. حوالت پی ابنم که چی درگاه کنی خیره؟ الصوم جنه رجوع قلغانه و الصدقة تطفئ الخطيئة و چاک کردن تاوان اصره تواسی که تاوانی کرده چی؟ لعلم بلاغه تاوانی کرده آگر ای صدقی کرده چی؟ كرد آو أضي الصدقة أجري تاوان أكو جاني تاو سن بقوات أما بلقي لسروي تاوان جرمي وتين وحراري تياه تاوان تيني تياه هربي لدعاء سفتاحة الله أكبر دعاء شدة كان اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد ببفر بترزة هذيك كان سردا کاته تاوان گرمه پیوستی بشتی سرده سردی کاته هر بای انسان کاته تاوانه که تو ریه مزاجی تاوانیه خوینی اکولیه پیوستی به حصاب سردیه بای آبان دزنیوش بگره به تو را به تاوان بر دزنیوش بگره هر بای دزنیوش کاته ایگری و آوه سرده بر لاشه تکوه تاوانه گرمه کان سرده کاته تاوانه کان أسرية وإخات أخواله تعالونا باريكي سوكت بو ودرسه أفرمي وتؤتي الزكاة بل أفرمي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل أما درقا كان خيرا رجو صدقة وشونش صلاة الرجل في جوف الليل نيجي بياو لا ناو شوا لا قولاي شو جوف يعني بن قولاي يا بوشاي باشنا وآياتيخن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تتجافى يعني تتباعد تتجافى جنوبهم عن المضاجع لاين لا تنشتين لجيغاك دورة كويتوا تيها الله جيب خير بيري دوزخة كاتوا باسي بياو شاكم باسي بياو خرابي لكي أمسالي خمانناك ديها الله جيب بيري أكويتوا دوزخو قوري إخوة توري إخوة محبة إخوة هاو شيء وكاني ضلي آلامنا جيب خير اگرش من دو بیخ خوا سرخوی کی باش کنه، اون ده اخوی من دو تی که ایدرش باید حقی نفسی بده، او سعی کوش شیر هوا صید وای او، شونی اجکا و شونی اجکا، شو نوجكا وشو نوجكا وشو نوجكا هولا دا تقالاكا حتى نزيق باني بيهني او سعد ازبر زكاتو داوه اللي خوش من اخواك خوايا اليم بولود خوايا داوه اللي خوش منك خوايا داوه اللي خوش منك خوايا اليم بولود انسان كاتيا تاوانك على اليم بولود بلا مدواي شو نوجبو بخوا صلحا و اهم شخوی با کم ازدانی حسن اکاز هوری بخوا کردو ویا اونده پیاو چا قلی خواه عفوم که خواه داویلی بودنکم کسو کاری و ازانم کسی که بوشتو تاوان بارو لخواه دورکن او هسته انی رجا کسی پیوتم و تی مامو سا شویکین حل سام بوشتونی زور گیریم زور دایک مات کردم اگر کسی اکت کشتو تابزن اگر تاوانی که ورد انجام داو تابزن بونه دگریت سلیمانی کوری معتمیر بس ادفع شوی کن لشو نیجا زور گیدی تی کورم اگر کسی اکت کشتو تا خوین بای اکیب دی اگر حالا یکت کردو تا قسل اگل او هنب كين كهلاكات بلان بريان كرتو بلي امانا محاسب بنفسي خويا نزور كرت بخويا نزور شنو تتجافى جنوبهم عن المضاجع كيان يبنون بيزلا خوشويستي خوا كانوا بلي انا وقل ناقلي بويا يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا بيو شاك آغايا بيو شاك همشاوي لخوشا ويستيخوايا هم اشترسي لطوري إخوا خوشا ويستي وترز للرقاي بلو خواشونا وكو دوبالي دوبالي وكو دوبالي بالن ديكوان چون اگر بيتو يكي لبالا كان لنگ بي لق بي خللي بي فرينكا ناطاو درجي ترسو امید آوائی به انسان لنیوان ترس و امید آبی همیشه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون خير صدقة شكا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين كزنا زاني لقيامته چی بو حشار دراوه لبی بیلی چاو جزاء بما كانوا يعمل لفاداش دي او كردواني كردو يعني كاتي او شو تاريك خلقه مي برخي خبيلي او هستا او قرآن خبيلي اي حبتك بكر ونعمتي هو نازاني اخواتي وحشار دا ولا قيامة نيبيني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامي أو أبواب الخير أي هوالط بيبدم لباري سري هموشتك رأس الأمر سري شد سري هموشتك شيا وهلوها عموده باي كولك كي عمودكي تشيا وهلوها وذروة سنامي وتشلا بوبكي عمودي اشتد أزاني قلت أزاني عمودي همشتيك تشلا بوبي همشتيك والسر همشتيك فرمي قلت بلى يا رسول الله بونا اي بيغمر اخوة اقر سرنج بدي لا يكمل لم روايته باسي نكردوا لا ألا أدلك على أبواب الخير وكأنه في أغمري عليه الصلاة والسلام هسي كرب في أوزناك ويكسر دواي برسيارك يخوي خوشي والله من داعي بلام ليرا لبروي زانياريه زياتري في داوا يكسر بين داب زاني بيزان بوا يهشت آماداري تيايا وكوت منشي كسي نصيحتناك إلا مقر حريص بي لسر ورقرتناك أو سابوتي بلا يا رسول الله بيان بلا بلا بونا بلا يعني بونا قال رأس الأمر الإسلام سرها مشتاق إسلامتي لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إسلامتي سرها مشتاق إيمان سرها مشتاق بس إيماني سلامت بإنسان وعموده الصلاح كردواري أظن يشكو الله كيدينا ونصي حديثي في أغمال صلى الله عليه وسلم وحديثي وذروة سنامه الجهاد وتشلبو بيها مشتك جهاد اللي بينا إخوة أبو يكاتيك مسلمان للجهاد دورة كونوا أو تشلبو بنا بينيت مسلمان نين تشلبو بيها يستهان خوار خوارا ولكنكم غثاء كغثاء السيل إيوا بوشو طلاش نسوكو صولا وكو أو بوشو طلاشو طلاشيكا لغلا فاوديت چون بین الخسر آواکی بر تو دیت کنار آواکا نرخو قرصایی کینه ایوا هان خلق پالتان پیوانه بریاری ایوا خلقی تر ایدال سرتان سری زور بی ولاتان اسلام کن نه لام زوری کی لام زور بی کمیان بریاری لداس خویتی کمیان صلای بداس خویتی مگر رحمی خواه وذروة سنامی طبعاً بريتيلا وازينان التي يكوشان لبيناي إخوة تيكوشان لبيناي فرولقاريش يكشدنية تنها تيكوشان وجهاد ببا بدس جهاد بدلا بسبانا بدستا بقلما بهمو جوريك جهاد كذبن لبيناي إخوة بباريا بنفسا همو أمانا جهادي بيكي لبيناي إخوة ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله أنا شطبت كان بملاكي بلان براسي بملاكية لا يوجد أنا كسري ممكا بملاكي أو طوال ألا أخبرك بملاك ذلك كله ملاك بريتيلا نظام اشتيك أساس اشتيك يعني بيت بليم ك حرهم وامانه اشتيغهمو الى خو قرتبي اشتيغهمو اماني بيشو الى خو قرتبي اتي بيت بليم شي اشتيغهمو اماني بيشو الى خو قرتبي ريخي خستبي قلت بلا يا رسول الله فاخذ بلساني زماني خو قرت قال كف عليك هذا أما بقرة قلت يا رسول الله وإنا لم أخذنا بما نتكلم به بوما قر إيما لسر أوقساني بكين لما نجيري نايزاني برسيارك كان زاني وهي زانيشتي آسان. فرمي فكيلتك أمك لبردائك شي معاذ بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم. طبعا لما قصي عربا دارجة لسر زباني دارجة يعني شو مالي زورتي تسر زباني يعني أو كردي شو أنك يكي شو مالض آوابي مالض كبيرهان بيكونا قربة سارت كورا نكبت ها نكبتو نكبتي دعين نكبتي ليكي وإلى آخره. لو جور قسانك خلق ما بس ين حقيقتك إنيه مالض بيران بيه مالض كاول بيه قرب السارد ما بس ين حقيقتك إنيه قصيك ها ديت السر زبانيا أيضا. أما لم جوريا بلا مسرباني وإيش بيغمدي خواه صلى الله عليه وسلم بحديثك فرمي خوايا هركس يك دعام تيكر دوا جوين يكم بيدا بيغمدي خواه صلى الله عليه وسلم جوين بكزا دعو العمرية بلا مفرمي ويقصيك بيكر دوا جوين يكم بيدا خوايا بيكي تأجروا باداش وكفالة بي طلي في يغمدي خواه شام باك هل كسي أخويا قصيكم بيقول بك إذا خير وصلى قبول سبحان الله. أفرمي لا بردايك شيء وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أي شيء وعلى خلقك على قيامة بسر الزبان ودم الشاوي أنا أبرين برود وزخ شيء وعلى قبلك يا شكل برود وزخ قاتش أنا كيشنو بسر دم الشاوي أيان بن هو كاركي إلا حصائد ألسنتهم درياني دمي خويانا يعني درنجامي دمي خويانا بهوي أو قساني لزاري أنا واتو تدر ويفسر دم شعو أبلين برو دوزخ. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد سبق شرحه بيشتري شرح مانكل حقيقة من واحالي أبن بيشتر هاتوين بسريا يعني والله نهاتينا بسري هاتينا يشتر خير من حديثي ما هستي كم هي خير جثمان بلام ضلني يعني مملي رجنا له يعني بلفظكي الله شرحكي سبق شرحه أكربه معناه بك لغير أم كتيبة شرحي كردوا أشكري ما بستي غريب ألفاظ كان بيشتر شرحي كردوا غريب الفاظ كان بيشتر شرحي كردوه حديثي مش هو سريب زانا لايتو هيا لو رقم أنا سريت كل حديثي سي بلى لو أنين طبعا كان لمن في شوانة به شكل لا يمن بوجماله وجودينية أو حديثة بيدو زخد بيخونهم أو حديثة أوانية إيه أو كثير أو كم هو خيانه أيش حديثة اليوم حديثة معاذة حديث معاذ أبو هني لما حققان وهذا كنا أي نازل عذري أبو بيرمو بنا أمره قرام بدوي قصيك ابن حجرة حافظ رحمه الله لفتح الباري أي فرموا أم حديثة بزار هي ناويتي بدري أشتر تمشاكم لخواره لك لما حقق كان وسويتي بروان كتابي أو كتابك إيش داو لا برك إيش داو إنك أي بابك أي فلان كتاب فلان باب لا بجمالي لا برك إيش داو بارك السي زاد لطبيعية كم كرت معنا قلت شيء عنوان بابك بدأ يترقص وبري ونام يعني تواو وتو لا برني ولا هو طبيعي كده ما طبيعي كده ناوي بكتابك أو ناوي بابك داو نام توزي يعني زور بي محقق كان بيني بو او قصي حافظ يعني شلون يتر هنا بو كسيان يعني ولا بيشن لك هي لك يعني حلو حاتون وسلو جاني اشتم زها انا ابا اخويا كانت النبي وا اشتيك انه سيو تماشاكي واشني تماشاكي واشني بلي افرمي. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ أزان غيبة شيا درسي داتو جوابك ورقل إن شاء الله اگر ما ينون نمردين أيوة إخلاص من بيبدا لمن بوري لمن خوش به أو من نخوشي كي هي لبراما لكسمان لخزمان لهاوريمان لهاودينمان خواهي برغار شفاي بدا أو كي شيء كي خواهي برغار كي شخي بواسنك اوی نخوش خواه پردگر شفایی ده اوی منال اینی خواه منالی صالحانی پی کرم که اوی مرازی که پردگر مرازکی بخیر حاصل که و ایگن پی سیمن برحمتی تویا رحمتی خود بهرمن منکی ببشمانکی و ایگن لفضلی تو اروانین نگل خرابی خواه من و یا جرأت من کردو داوی رحمتی خود تکی لبینینی خود محلوم منکی داوی فردوس برزکان لیکین داوي مهرباني ورحمتي خوت اللي لكن حق خيت سر زبان من وحق من نشان دي من كيت شون كوتوي ما حقي من نشان دي ولي دور ما خيوه با مهرباني وفضله كرمه ورحمتي خوت هداتي الله كان من دي تقواي في بخشي الله كان من باقي ويا رب العالمين تقرد وخوش كاني ضل ضل من باقي ويا ربي خوش يسير بخضر ما نتو خوش تي رقيه بخضر ما نتو رقد ليتي بفضله وكرمه ورحمته خود. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.